الثامن عشر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. هذا الحديث عظيم، نقف أولا مع درجته. فهذا الحديث كما ذكر المصنف رحمه الله رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. وأما حسن صحيح فقد استبعدها حافظ بن رجب، قال إنه بعيد جدا، ولكنه حسن. وبكل حال فله طرق وشواهد متعددة يرتقي بها إلى درجة الحسن أو الصحيح. وقد أخرجه كذلك مع الترمذي أبو داود وأحمد والحاكم. بكل حال فهو حديث ثابت، إما حسن أو صحيح. منزلة هذا الحديث، اشتمل هذا الحديث على هذه الوصية العظيمة، ولذلك قال الحافظ ابن رجب رحمه الله قال: هذه الوصية وصية عظيمة جامعة لحقوق الله وحقوق عباده. هذه الوصية وصية عظيمة جامعة لحقوق الله وحقوق عباده. ألفاظ الحديث: قوله اتق الله. التقوى معناها في اللغة اتخاذ وقاية وحاجز يمنعك ويحفظك مما تخاف منه وتحذره. هذا معنى التقوى، اتخاذ وقاية وحاجز يمنعك مما تخاف منه وتحذره. وأما معنى التقوى شرعا فقيل فيها عدة أقوال، أشهرها أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. هذا هو التعريف المشهور للتقوى. وأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه عرف التقوى بأن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. هذا هو التعريف الثاني للتقوى. التعريف الثالث أثر عن طلق ابن حبيب، طلق ابن حبيب، وهو أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وأن تترك معصية الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وهذه التعريفات متقاربة، هي في مجملها تعني امتثال الأوامر واجتناب النواهي. والتقوى تارة تضاف إلى اسم الله، وهذا هو الغالب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله الذي إليه تحشرون، فالتقوى تضاف في الغالب إلى اسم الله، ولكن قد تضاف إلى عقاب الله. واتقوا النار، واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وتارة تضاف إلى زمن هذا العقاب، واتقوا يوما تحشرون فيه إلى الله، واتقوا يوما تحشرون فيه إلى الله. وتارة تضاف التقوى إلى ما يخشى الافتتان به، إلى ما يخشى الافتتان به، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، اتقوا الدنيا واتقوا النساء. فإذا هي في الغالب تضاف إلى اسم الله تعالى، لكن قد تضاف إلى غير اسم الله مما ذكرنا. هذا ما يتعلق بقوله اتق الله حيثما كنت. وقوله وأتبع السيئة الحسنة تمحها، أتبع فعل أمر، السيئة مفعول به أول، الحسنة مفعول به ثاني، فأتبع السيئة الحسنة، السيئة مفعول أول والحسنة مفعول ثاني. وأتبع قلنا فعل أمر، جواب الأمر تمحها، ولهذا قال تمحها ولم يقل تمحوها، فلو لم يكن جواب الأمر مجزوما لقال تمحوها، ولكن لما قال تمحها عرفنا أنه جواب للأمر. والمعنى أنك إذا فعلت سيئة فأتبعها بحسنة، فهذه الحسنة تمحو السيئة. إذا فعلت سيئة فأتبعها بحسنة، هذه الحسنة تمحو السيئة. وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان لهذا المعنى. وقوله وخالق الناس بخلق حسن، يعني عامل الناس بخلق حسن، عامل الناس بخلق حسن. هذا ما يتعلق بشرح ألفاظ الحديث. أما فوائد الحديث، أولا دل هذا الحديث على وجوب تقوى الله عز وجل حيثما كان الإنسان، لقوله اتق الله حيثما كنت. والتقوى هي أعظم وصية، وهي وصية الله للأولين والآخرين، كما في قول الله سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في غالب خطبه إذا خطب الناس أوصاهم بتقوى الله، بل إن الوصية بتقوى الله من أركان الخطبة، من أركان خطبة الجمعة عند كثير من أهل العلم، ومنهم فقهاء الحنابلة عدوا الوصية بتقوى الله من أركان خطبة الجمعة. ومعنى ذلك أن الخطيب إذا لم يوصي الناس بتقوى الله لا تصح الخطبة، والقول وإن كان القول الصحيح المسألة أنها تصح، ولكن أقول إن عند بعض الفقهاء أن الوصية بتقوى الله ركن من أركان الخطبة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية أوصى أمير السرية بتقوى الله عز وجل في نفسه وبمن معه من المسلمين، كان خلفاؤه الراشدون كذلك. ولما وعظ الناس عليه الصلاة والسلام قالوا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، فماذا قال؟ قال: أوصيكم بتقوى الله. ولذلك خير ما توصي به أخاك المسلم أن توصيه بتقوى الله. إذا قال لك شخص أوصني فقل له أوصيت بتقوى الله، هذه أعظم وصية. وخير وصية توصي بها أخاك المسلم هي أن توصيه بتقوى الله عز وجل، إنها وصية الله للأولين والآخرين وهي أعظم وصية. ولكن أيهما أفضل، تقوى الله في السر أو تقوى الله في العلانية؟ الأصل أن تقوى الله في السر هو الأفضل، الأصل أن تقوى الله في السر هو الأفضل. ولذلك عد النبي صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم الله تعالى تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله رجلا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ولكن قد تكون في بعض الحالات التقوى في العلانية، قد يكون إظهار التقوى أفضل من الإصرار بها. وذلك إذا كان الإنسان سيقتدى به ويحصل تأسٍ، فإظهار التقوى أفضل من الإصرار بها. ولذلك قال الله عز وجل الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، فأحيانا يكون الإنفاق في العلن أفضل من الإنفاق في السر، وذلك فيما إذا كان الإنسان يقتدى به. مثال ذلك مثلا أنت مع زملائك أو أصحابك وتعلم بأنك إذا أخبرتهم بأنك صائم أو أنك ستصوم أنهم سيقتدون بك، فلا شك أن إظهار هذا أولى وأفضل من الإصرار به. كذلك مثلا إذا دعي الناس للتبرع مثلا لمشروع خيري، فكونه يقوم أحد الناس ويعلن مثلا تبرعه لهذا المشروع بكذا من المال حتى يقتدي به الناس، هذا أفضل من أن يتبرع سرا. الحاصل أنه إذا كان يحصل من إظهار التقوى اتباع وتأسن فهو أولى من الإصرار بها. ثانيا من فوائد هذا الحديث أن الحسنات يذهبن السيئات، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أتبع السيئة الحسنة تمحوها. ومناسبة قوله أتبع السيئة الحسنة بعد الأمر بتقوى الله عز وجل هو أن العبد لما كان مأمورا بالتقوى حيثما كان فلا بد أن يحصل تفريط، لا بد أن يحصل عند الإنسان تفريط، فكان مأمورا بأن يفعل ما يمحو به السيئة وهو أن يتبعها بالحسنة. ولكن هل المراد بإتباع السيئة الحسنة، هل المراد بذلك التوبة من السيئة أو المراد بذلك العموم وهو أن الحسنات تمحو السيئات ولو بغير توبة؟ هذا فيه قولان لأهل العلم، والأقرب الله أعلم والأرجح هو المعنى الثاني وهو العموم، وأن ذلك ليس خاصا بالتوبة بل الحسنات تمحو السيئات. إن الحسنات يذهبن السيئات، أي أن الحسنة تمحو السيئة ولو لم تكن توبة. قد رجح هذا المعنى الأخير شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، المعنى الثاني وهو العموم، وأن الحسنة تذهب السيئة ولو لم تكن توبة. ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله عز وجل قوله أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، في سورة هود. فقال الرجل ألي هذا يعني خاصة؟ قال عليه الصلاة والسلام بل لجميع أمتي، ولفظ البخاري قال لجميع أمتي كلهم، لجميع أمتي كلهم. هذا الحديث خرجه الصحيحين. وأيضا جاء في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل قال: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي، أصبت حدا فأقمه علي. قال: ولم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وحضرت الصلاة فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قام إليه فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أليس قد صليت معنا؟ أليس قد صليت معنا؟ قال: نعم. قال: فإن الله قد غفر لك ذنبك أو حدك، فإن الله قد غفر لك ذنبك أو حدك. هذا الحديث في صحيح البخاري، والعلماء فيه كلام. قال بعضهم من المقصود يعني أنه ارتكب سيئة يظنها موجبة للحد، أنها ليست حدا، ولكن عند المحققين من العلم أن الحديث على ظاهره، قال فأقيموا عليه، وهو يعلم بأن هناك شيء يقام عليه بسبب هذا الحد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل منه. وقال بعضهم لعله أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل قد غفر له بسبب صلاته. وبكل حال فهذا الحديث يدل لهذا المعنى الذي ذكرت، وهو أن الحسنة إذا أتبعت السيئة فإنها تمحو، فيكون هذا الحديث على عمومه، وهو أن الحسنات يذهبن السيئات حتى ولو لم تحصل توبة. وإن كان مطلوب من المسلم التوبة، لأنه قد تمحو الحسنات السيئات وقد لا تمحوها، الله تعالى أعلم وأحكم. لأن من المؤمنين من يأتي يوم القيامة بحسنات وسيئات ويعذب في النار أصحاب الكبائر، فلو كانت الحسنات تمحو جميع السيئات لما عذبوا في النار، ولكن بعض الحسنات قد تمحو بعض السيئات. وقد جاء في حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يذنب ذنبا ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح. ما من مسلم يذنب ذنبا ثم يقوم فيصلي ركعتين ويستغفر الله إلا غفر الله له. وهذه يسميها بعض العلماء بصلاة التوبة، هذه هي صلاة التوبة. ولذلك لو قيل ما هي صلاة التوبة، هي أن الإنسان يصلي ركعتين عندما يقع منه خطيئة أو ذنب، هذا هو أصل صلاة التوبة. بعض الناس ينكر صلاة التوبة، هذا الإنكار ليس له وجه، بل لها أصل وهو هذا الحديث. فإذا أذنب الإنسان ذنبا فينبغي أن يقوم ويتوضأ ويصلي ركعتين ثم يستغفر الله تعالى، فإذا فعل ذلك فإنه موعود بأن يغفر الله تعالى له ذنبه. ثالثا في هذا الحديث الحث على مخالقة الناس بالخلق الحسن، في هذا الحديث الحث على مخالقة الناس بالخلق الحسن. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بعد أمره بالتقوى، مع أن هذا الأمر أعني مخالقة الناس بالخلق الحسن هو من خصال التقوى، هو من خصال التقوى، ولكنه عليه الصلاة والسلام أفرده بالذكر لأهميته ولمسيس الحاجة إلى بيانه. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: قال إنما أفرده للحاجة إلى بيانه، فإن كثيرا من الناس يظن أن التقوى هي القيام بحق الله دون حقوق عباده، فنص على الأمر بإحسان العشرة للناس. يعني بعض الناس يقوم بحقوق الله عز وجل، تجد أن هذا الإنسان عابد، تجد أنه مصلي صائم، لكن في تعامله مع الناس سيء التعامل، سيء الخلق، هذا لم يحقق التقوى، لم يحقق التقوى يعني بمعناها الحقيقي. فلا بد لتحقيق التقوى أن يقوم بحقوق الله وحقوق الناس. وتجد أيضا من الناس من هو على العكس من ذلك، تجد أنه حسن التعامل مع الناس، حسن الخلق مع الآخرين، ولكنه مضيع لحق الله عز وجل، لا يحافظ على الصلاة، يرتكب المحرمات، فهذا أيضا لم يحقق التقوى. الذي يحقق التقوى على أكمل وجه هو من يقوم بحقوق الله وحقوق الآدميين، حقوق الله وحقوق خلقه. وهنا يعني وقفة مع كلام الحافظ ابن رجب، الحافظ ابن رجب رحمه الله، ذكرت في الدرس السابق أنه شرح 40 النووية في جامع العلوم والحكم شرحا بديعا عجيبا، والحافظ ابن رجب رحمه الله كثير من أتى بعده ينقل منه، حتى إن الحافظ ابن حجر رحمه الله جلالة علمي وقدر كثيرا ما ينقل من الحافظ ابن رجب، بل إنني اطلعت على شرح البخاري وجدت أن الحافظ ابن حجر ينقل كثيرا من الحافظ ابن رجب، هو الأصل في فتح الباري في كثير من مما ذكره الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى على الجميع. ورحمه الله الحافظ ابن رجب إذا شرح حديثا أبدع فيه وأتى بفوائد ولطائف، وله كتاب قيم في القواعد الفقهية وفي قواعد ابن رجب، وقد استكثر هذا الكتاب عليه، ولكنه فوق ذلك، هو إمام محقق وعالم كبير. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله، قال وكثيرا ما يغلب على من يعتني بالقيام بحقوق الله والانعكاف على محبته وخشيته وطاعته إهمال حقوق العباد بالكلية أو التقصير فيها. هذا من كلام الحافظ ابن رجب. والجمع بين القيام بحقوق الله وحقوق عباده عزيز جدا لا يقوم عليه إلا الكمل من الأنبياء والصديقين. وهذا الكلام من الحافظ ابن رجب رحمه الله محل نظر، إذ أن قوله كثيرا ممن يغلب عليه القيام بحقوق الله أنه يقصر في حقوق العباد يعني لا يسلم، بل يوجد لله الحمد من المسلمين من هو قائم بحقوق الله وحقوق العباد، وهم كثير. وقوله إنه عزيز أو نادر جدا أيضا لا يوافق على هذا، بل هو لله الحمد في مجتمعات المسلمين قديما وحديثا كثير ممن يوفق للقيام بحقوق الله وحقوق العباد. ثم نقل الحافظ ابن رجب عن الحارث المحاسبي قال ثلاثة عزيزة أو معدومة، قال الحارث المحاسبي ثلاثة عزيزة أو معدومة: حسن الوجه مع الصيانة، وحسن الخلق مع الديانة، وحسن الإخاء مع الأمانة. هذا ذكره نقله الحافظ ابن رجب عن الحارث المحاسبي، وأيضا في ينقل في بعض كتب الرقاق، ولكن لنا وقفة مع هذا الكلام. أول الحارث بن أسد حاسبي توفي سنة 243 الهجرة، له كتاب طبع مؤخرا وهو الرعاية لحقوق الله تعالى، وذكر في ترجمته أن أباه كان قدريا وأمه كانت سنية، وأنه أتى لأبيه مرة في السوق أمام الناس وأمسكه بتلاذيبه وقال طلق امرأتك فإنها لا تحل لك، لأنه كان أبوه قدريا، ولكنه مع ذلك حجره الإمام أحمد، حارث بن أسد حجره الإمام أحمد لأنه قال إن الله لم يتكلم بصوت. فلما هجره الإمام أحمد هجره كثير من الناس، حتى إنه لما مات لم يصلي عليه إلا 4 نفر، ولكن قد قيل إنه قد تاب قبل موته من هذه المقولة، وذكر ذلك شيخ الإسلام تيمي عنه أنه قد تاب من ذلك واشتهر علما وفضلا. على كل حال نناقش هذه المقولة. قال: ثلاثة عزيزة أو معدومة، حسن الوجه مع الصيانة. هل هذا مسلم؟ هذا ليس مسلم حقيقة. قد يكون من الناس من هو حسن الوجه يكون عفيفا يصون نفسه عن الوقوع في الحرام، قوله ان هذا عزيز او معدوم لا يسلم. وهكذا ايضا قوله حسن الخلق مع الديانة، لا يستمع حسن الخلق مع الديانة، او ان هذا قليل. قال: عزيزة او معدومة، هذا ايضا ليس مسلم، بل الاصل ان المتدين هو حسن الخلق، هذا هو الاصل. لكن ربما انه اشتكى ممن كان معه في زمنه، لان الناس هجروه في زمنه كما ذكرنا، هجره الناس لما هجره الامام احمد، هجرها الناس وغالبا هجر من المتدينين، فربما يعني قال هذه المقولة لما هجره كثير من الناس. قال: حسن الخلق مع الديانة، لأن كما ذكرنا لما هجره الإمام أحمد هجره كثير من الناس، فكأنه عانى من أهل زمنه فقال هذه المقولة. وإلا في الأصل أن المتدين حسن الخلق، ليس هذا بعزيز أو معدوم. والأمر الثالث: حسن الإخاء مع الأمانة، يعني ما تجد إنسانا أخا لك أمينا، هذا أيضا ليس مسلم. كما ذكرت هذه المقولة موجودة في كثير من كتب الرقاق، نقل الحافظ بن رجب جامع علوم الحكم، ولكنها لا تسلم، وربما أن قائلها يحكي شيئا يعني وجده في زمنه، وربما كان الناس معذورون أيضا بذلك، لأنه رأوا الإمام أحمد يعني هجر وهو إمام كبير جليل، هجر هذا الرجل فهجره الناس لأجل ذلك، ونفع هذا الهجر، وقال أنه قد تاب في آخر حياته من قوله إن الله لم يتكلم بصوت. نعود لكلام عن هذه الفائدة، هو أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بأن يخالق المسلم الناس بخلق حسن، وحسن الخلق هو من أثقل ما يكون في ميزان العبد يوم القيامة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، بل أخبر بأن الإنسان يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وما أحوج طالب العلم إلى حسن خلق، فإن الإنسان بحسن خلقه كما يقال يكسب حتى أعداءه، كما قال الله عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. وحسن الخلق محبوب من الله عز وجل، محبوب من الناس. وسبق أن ذكرنا بالأمس أن من السلف من فسر حسن الخلق بترك الغضب والحلم، لأن الإنسان إذا لم يغضب يستطيع أن يتحكم في نفسه، لكنه إذا غضب تتحكم به نفسه. ولذلك فإن من أصعب ما يكون على الإنسان مصاحبة سريع الغضب، لا يدري يعني ماذا يصدر من هذا الإنسان من قول أو فعل. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم حسن الخلق من خصال أهل الإيمان، بل قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فينبغي للمسلم أن يسعى لتحقيق هذا الأمر، وهو أن يكون حسن الخلق حسن التعامل مع أهله وأقاربه وزملائه وأصحابه وجميع الناس، هذا أمر مأمور به شرعا ومحمود عرفا، ويستطيع الإنسان أن يستخدم هذا في الدعوة إلى الله عز وجل. بل إننا نجد عندما نقرأ تاريخ بعض الدول التي دخلها الإسلام كدول جنوب شرق آسيا، لم يدخلها الإسلام بالسيف، وإنما دخل عن طريق حسن الخلق وحسن التعامل من التجار المسلمين الذين دخلوا تلك البلاد، فأحبهم الناس لحسن أخلاقهم وقبلوا الدين الذي يدعون إليه، فدخل الإسلام إلى تلك الدول بسبب حسن التعامل وحسن الخلق من المسلمين. هذه هي أهم الفوائد المستنبطة من هذا الحديث العظيم. انتقل بعد ذلك إلى الحديث 19. عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. نعم، هذا الحديث العظيم أخرجه الترمذي وأحمد وغيرهما، وهو حديث صحيح وله شواهد وطرق متعددة. وسبق قلنا إن جميع حديث 40 النووية صحيحة أو حسنة على الأقل، إلا حديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، على أن من أهل العلم حسنه أيضا. أما منزلة هذا الحديث، فهذا الحديث قد تضمن وصية عظيمة تعتبر بحق قاعدة من قواعد الدين، ولهذا قال الحافظ ابن رجب: هذا الحديث يتضمن وصايا عظيمة وقواعد كلية من أهم أمور الدين. ولذلك أفرد بعض العلماء في شرح هذا الحديث مصنفات، ومنهم الحافظ ابن رجب له في هذا رسالة اسمها نور واقتباس بشرح وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، هي مطبوعة وقد أبدع رحمه الله في شرحها. قوله: إني أعلمك كلمات. كلمات جمع كلمة، والكلمة معناها في الشرع يختلف عن معناها عند النحاة وأهل اللغة. فمعنى الكلمة عند النحاة وأهل اللغة اسم أو فعل أو حرف. الكلمة عند أهل النحو اسم أو فعل أو حرف، ولكن المراد بالكلمة في الشرع الجملة، مراد بالكلمة في الشرع الجملة. ومن ذلك قول الله عز وجل: كلا إنها كلمة هو قائلها. كلا إنها كلمة يعني جملة، وهي ما سبق من قوله: قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا إنها كلمة يعني هذه المقولة جملة هو قائلها. ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها شاعر، ألا كل شيء ما خلى الله باطل. أصدق كلمة سماها النبي صلى الله عليه وسلم كلمة، والمراد بها جملة. فإذا الكلمة في الشرع معناها الجملة، هي تختلف عن معناها عند النحاة، فيكون المعنى إني أعلمك وصايا وجملا ينفعك الله تعالى بها، بمعنى قوله إني أعلمك كلمات. وقوله جفت الصحف، رفعت الأقلام وجفت الصحف، هذا كناية عن تقدم كتابة المقادير، فإنه يعبر عن تقدم كتابة الشيء برفع القلم وجفاف الصحيفة، وكأنه عليه الصلاة والسلام يقول إن كل ما هو كائن قد كتب، وقد أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أخرى، أول ما خلق الله القلم قال اكتب، قال ماذا اكتب؟ قال بما هو كائن إلى قيام الساعة، فجرى القلم بكتابة ما هو كائن إلى قيام الساعة. ومن ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فوائد الحديث، أولا في هذا الحديث الوصية بحفظ الله عز وجل، وذلك يعني حفظ حدوده وحقوقه وأوامره ونواهيه، حفظ الله سبحانه يعني حفظ حدوده وحقوقه وأوامره ونواهيه، وذلك بالوقوف عند أوامره بالامتثال وعند نواهيه بالاجتناب وعند حدوده بعدم التجاوز، فمن فعل ذلك فقد حفظ الله عز وجل فهو من الحافظين لحدود الله، كما قال سبحانه هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، لكل أواب حفيظ، قول حفيظ يعني حافظ لحدود الله عز وجل وأوامره. ومن حفظ الله تعالى بهذا فهو موعود بأن يحفظه الله، ولذلك قال احفظ الله يحفظك، وحفظ الله تعالى العبد هذا من باب الجزاء، والجزاء من جنس العمل، كما قال سبحانه أوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم اذكروني أذكركم انتصروا الله ينصركم، فحكمة الله عز وجل تقتضي أن يكون الجزاء من جنس العمل، فمن حفظ الله تعالى حفظه الله. ولكن كيف يحفظه الله؟ قال العلماء حفظ الله تعالى للعبد على نوعين، حفظ الله تعالى للعبد على نوعين، النوع الأول أن يحفظه في دنياه، والنوع الثاني أن يحفظه في دينه. أما النوع الأول هو أن يحفظه في دنياه، فيحفظه في بدنه بأن يصح بدنه، ويحفظه في أهله وولده، ويحفظه في رزقه، ولذلك قال سبحانه له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، قال ابن عباس هي الملائكة يحفظونه بأمر الله، يعني من أمر الله معناها بأمر الله، فإذا جاء القدر خلوا عنه، فوكل بالإنسان ملائكة تحفظه بأمر الله سبحانه من كل مكروه، فإذا جاء القدر الذي قدره الله تعالى خلوا عاده. فإذا من حفظ الله تعالى حفظه الله تعالى في دنياه. النوع الثاني من الحفظ وهو أشرف النوعين قدرا وهو نوعا الأهم، وهو أن يحفظ الله تعالى العبد في دينه، وذلك بأن يحفظه من الشبهات المضلة ومن الشهوات المحرمة. يحفظه الله تعالى من الشبهات ومن الشهوات، لأن انحراف الإنسان إما أن يكون من طريق الشبهة أو من طريق الشهوة. فمن حفظ الله تعالى حفظه الله من أن ينحرف في عن طريق الشبهة أو عن طريق الشهوة. ويحفظ الله تعالى عليه أيضا دينه إلى حين مماته، إلى حين مماته. وقال ابن رجب رحمه الله في الجملة: فإن الله يحفظ المؤمن الحافظ لحدود دينه، ويحول بينه وبين ما يفسد عليه دينه بأنواع من الحفظ. قال: وقد لا يشعر العبد ببعضها، قد لا يشعر العبد بحفظ الله تعالى له في دينه. قال: وقد يكون كارها لها. ومن أنواع حفظ الله تعالى للعبد أن الله تعالى يصرف عنه السوء والفحشاء، يصرفه عن الفواحش إذا كان صادقا، فإن الله تعالى يصرفه عن الفاحشة، خاصة بعد تهيئ أسبابها، كما قال سبحانه عن يوسف، يوسف عليه الصلاة والسلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. يعني بسبب إخلاصه صرف الله تعالى عنه السوء والفحشاء. فهكذا أيضا من حفظ الله سبحانه فإن الله تعالى يحفظه من أن يقع في السوء والفحشاء، فتجد أن الله تعالى يعصمه من الوقوع في الفواحش حتى بعد تهيئ أسبابها. ولهذا فإن العبد الذي يحصل منه شيء من الانحراف سواء عن طريق الشبهة أو عن طريق الشهوة يكون عنده شيء من الخلل في حفظ الله سبحانه، يكون عنده شيء من الخلل في حفظ الله سبحانه. وإلا لو كان صادقا في حفظ الله فإن الله تعالى يحفظ عليه دينه فلا يضل. ولذلك تجد بعض الناس الصادق في تدينه الذي حفظ الله تعالى في أوامره ونواهيه قد تعرض له شبهة، ولكن الله سبحانه يوفقه فلا ينحرف ولا ينجرف ولا يتبع هذه الشبهة، إما بتوفيق من الله سبحانه وإلهام، وإما بأن يقيض الله تعالى له من يجلي هذه الشبهة ويبين له بطلانها. ولذلك تجد أن أغلب من يقع في الشبهات يكون عنده شيء من الخلل في تدينه في حفظ الله تعالى له. لو تأملت في حاله لوجدت عنده شيء من الخلل في ذلك، لأنه لو كان صادقا في حفظ الله فإن الله تعالى يحفظ عليه دينه فلا يقع في الشبهة. وهكذا من الحلف فيقع في الشهوات، تجد عنده شيء من الخلل في تدينه وفي حفظ الله تعالى، أنه لو كان صادقا لحفظ الله تعالى عليه دينه وما وقع في الشهوة. فأقول إن من حفظ الله تعالى فإن الله تعالى يحفظ عليه دينه فلا يقع في الشبهات ولا يقع في الشهوات. وأيضا من ثمرة حفظ الله تعالى العبد ما جاء في هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: احفظ الله تجده تجاهك، احفظ الله تجده تجاهك، وفي رواية أمامك، أي أن الله سبحانه يحوط من حفظه، يحوطه بنصره وتأييده وتوفيقه وتسديده. فتجد أن هذا الشخص الذي حفظ الله تجد أنه إنسان مسدد موفق مبارك، فيكون هذا بمعنى المعية الخاصة التي مقتضاها التوفيق والنصر والإعانة والتأييد. وهذه كلها من ثمرات حفظ الله تعالى. حفظ الله العبد ربه، إن الله تعالى يحفظ عليه دينه، بل يحفظه في أمور دنياه، بل يكون معه بتأييده ونصره وتسديده وتوفيقه، كما قال الله تعالى في حديث الولي: وما تقرب إلي عبدي بأحب ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعان بي لأعينه. أيضا من فوائد هذا الحديث، وفي هذا الحديث الوصية بالتعرف إلى الله تعالى في الرخاء، التعرف إلى الله تعالى في الرخاء، وذلك بأن يتقي الله تعالى ويحفظ حدوده ويراعي حقوقه في حال الرخاء، وبذلك يصير بينه وبين ربه عز وجل معرفة خاصة، لأن معرفة العبد لربه على نوعين: معرفة عامة لجميع المؤمنين تتضمن التصديق والإقرار والإيمان، وهذه عامة لجميع المؤمنين، ومعرفة خاصة تقتضي ميل القلب إلى الله سبحانه، ميل القلب إلى الله بالكلية وانقطاعه إليه والأنس به ومناجاته، فيكون بينه وبين ربه معرفة خاصة، فإذا عرف الله تعالى في ذلك في حال الرخاء فثمرة ذلك أن يعرفك الله تعالى في الشدة، أي ينجيك من الشدائد ومن الكروبات، ويكون معك بنصره وتأييده، فيكون هذا أيضا بمعنى المعية الخاصة. ولكن يرد هنا السؤال: هل يوصف الله تعالى بالمعرفة؟ هل يقال أن الله تعالى عارف ويوصف الله تعالى بالمعرفة أم لا؟ نقول إن صفة إن المعرفة قد جاءت في هذا الحديث على سبيل المقابلة، يعني تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، ولم تأتي مطلقة. والمعرفة من الصفات التي قد يشوبها نقص، لماذا؟ لأنه قد يسبقها جهل، تقول عرفت هذا الشيء يعني بعد أن كنت جاهلا به، فهي قد يشوبها نقص. ولذلك عند أهل السنة والجماعة أن الله تعالى لا يوصف بالمعرفة بإطلاق، وإنما على سبيل المقابلة، وإنما على سبيل المقابلة، فهي كصفة المكر والكيد والخداع والاستهزاء. هل يوصف الله تعالى بالمكر؟ نقول لا يوصف الله تعالى بالمكر بإطلاق على سبيل يعني الإطلاق، وإنما على سبيل المقابلة. نعم، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وخادعون الله تعالى وهو خادعهم، الله يستهزئ بهم. فهذه الصفات على سبيل المقابلة هي كمال وليست نقصا، ولذلك يوصف الله تعالى به على سبيل المقابلة. أما على سبيل الإطلاق فهي صفة نقص، فلا يوصف الله تعالى بالمكر بإطلاق، وإنما على سبيل المقابلة. هكذا المعرفة أيضا لا يوصف الله تعالى بها بإطلاق، وإنما على سبيل المقابلة. وتقول اعرف الله يعرفك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، هذا هو اعتقد أهل السنة والجماعة في هذا. وأما العلم فإن الله تعالى يوصف بالعلم لأنه صفة كمال، ومن أسماء الله تعالى العليم، من أسماء الله تعالى العليم. فرق بين العلم وبين المعرفة، فالعلم صفة كمال لأنه قد لا يسبقه جهل، لا يسبق جهل بحق الله عز وجل، لا يسبق جهل ولا يتوهم ذلك، بينما المعرفة قد يسبقها جهل، ولذلك لا يوصف الله تعالى بها بإطلاق. ثالثا، في هذا الحديث الوصية بأن يكون السؤال والاستعانة بالله سبحانه، في هذا الحديث الوصية بأن يكون السؤال والاستعانة بالله سبحانه، وهذا مأخوذ من قول الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وهي على مرتبتين: مرتبة واجبة هي أن يسأل الله تعالى وأن يستعين به فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا واجب على العبد. ومن سأل الله تعالى أو من سأل غير الله أو استعان بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك. والمرتبة الثانية مستحبة، وهي أن الإنسان إذا أمكنه أن يقوم بالعمل فينبغي أن يقوم بالعمل بنفسه وألا يسأل الناس شيئا. وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم نفرا من الصحابة على ألا يسأل الناس شيئا، فكان أحدهم يسقط صوته فينزل من على بعيره فيأخذه ولا يطلب من أحد من الناس أن يعطيه إياه، وذلك لأن الإسلام يريد من أتباعه أن يكونوا عزيز النفس. ينبغي أن يكون المسلم عزيز النفس، لا يذل نفسه لغيره من الناس بالسؤال، ولذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله كان يدعو ويقول: اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك فصنه عن المسألة لغيرك، خاصة سؤال المال. ينبغي للإنسان ألا يلجأ إليه، ينبغي للإنسان ألا يلجأ إلى سؤال المال. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: إن هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه. فكان حكيم لا يسأل الناس شيئا بعد تلك المقولة من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألت فأعطاني، ثم سألت فأعطاني، ثم قال هذا، لأن من تعود سؤال المال فإن نفسه تألف ذلك ويصبح يسأل الناس المال حتى مع غنى. يعني بعض الناس ربما تمر به حاجة أو ضرورة فيسأل الناس شيئا، لكن نفسه تتجرأ على ذلك وتعتاد على ذلك فيستمر على السؤال. وأذكر في هذا قصة لطيفة، في رجل وجبت عليه الدية أو وجب عليه دم، فطلب ولي الدم القصاص، ثم إنه طلب في أن يعفو إلى الدية، وبعد إلحاح شديد وافق واشترط أن يأتي هذا الشخص القاتل أن يأتي بالدية من غير قومه، أن يذهب ويسألها الناس ويأتي بها بعد سنة بعدما يذهب إلى الناس في البوادي وفي الهجر ويجمعها من الناس ثم يأتي بها بعد سنة. فظن هذا الرجل أن هذا شرط يسير فقبل بهذا الشرط وأصبح يسأل الناس حتى جمع الدية ثم أتى بها بعد سنة. ثم استمر هذا الرجل طوال عمره يسأل الناس إلى أن مات. وقال هذا الشخص الذي طلب منه ذلك: إنني أردت أن أذله بالسؤال، لأنني أعلم أنه إذا سأل الناس سنة واحدة فإنه سيستمر طوال عمره يسأل الناس، فأردت أن أذله بالسؤال. فأقول إن من عود نفسه على سؤال الناس المال فإنه يعتاد على ذلك. حتى ولو استغنى فيما بعد. ولذلك بايع النبي صلى الله عليه وسلم نفر من الصحابة على ألا يسأل الناس شيئا. فينبغي أن يربي الإنسان نفسه على عزة النفس وعلى ألا يذل نفسه بالسؤال. وقوله وإذا استعنت فاستعن بالله، هذا يتضمن الاستعانة بالله عز وجل في جميع الأمور، ومن ذلك أمور العبادة. أمور العبادة، فإن الإنسان مهما بلغ من التقوى من العلم يبقى بشرا ضعيفا، إن لم يعينه الله تعالى على العبادة فإنه لا يستطيع القيام بها على أكمل وجه. ولذلك أمر المسلم في كل ركعة من صلاته أن يدعو بهذا الدعاء العظيم: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: تأملت أنفع الدعاء، تأملت أنفع الدعاء، فوجدته سؤال العبد ربه أن يعينه على طاعته. تبين هذه المقولة العظيمة والفائدة، كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. يقول: تأملت أنفع الدعاء فوجدته سؤال العبد ربه أن يعينه على طاعته، ثم تأملت فوجدته مذكورا في قول الله: إياك نعبد وإياك نستعين. فمن أعظم وأنفع الأدعية أن تسأل الله تعالى أن يعينك على طاعته، واللهم أعني على طاعته. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء معاذا، فقال: يا معاذ والله إني لا أحبك، لا تدعنا تقول دبر كل صلاة، اللهم أعني على شكرك وعلى ذكرك وعلى طاعتك وعلى حسن عبادتك. فأوصي الإخوة جميعا بأن يكثروا من هذا الدعاء، هذا من علامة التوفيق من الله عز وجل للعبد، أن يلهمه الإكثار من هذا الدعاء دائما. اسأل الله سبحانه أن يعينك على طاعته، قل: اللهم أعني على طاعتك، اللهم وفقني لما يرضيك وأعني عليه. هذا من الأدعية العظيمة: اللهم أعني على شكرك وذكرك وطاعتك وحسن عبادتك. هذا من الأدعية العظيمة التي ينبغي أن يكثر منها المسلم. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا هو أنفع الدعاء، هذا الدعاء هو أنفع الأدعية، وهو مذكور في آية الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. رابعا، في هذا الحديث إرشاد لتحقيق التوكل، لتحقيق التوكل على الله، لقوله: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. بل إنما دار هذه الوصية كلها على هذا الأمر وهذا الأصل، وما ذكر قبله وبعده فهو متفرع عليه. وذلك أن العبد إذا علم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، وأن اجتهاد الخلق كلهم على خلاف المقدور أنه لا يفيد، علم أن الله تعالى وحده هو الذي بيده الأمر، وأنه لا يستطيع أحد من البشر أن ينفع إلا بإذن الله، ولا يستطيع أحد أن يضر إلا بإذن الله، ولا مانع لما أعطى الله، ولا معطي لما منع الله، فالأمر كله بيد الله سبحانه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، الأمر كله بيد الله عز وجل. إذا كان الأمر كله بيد الله فهذا يعني يستدعي من العبد ويوجب من العبد أن يحفظ الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأن يتعرف على الله تعالى في حال الرخاء، وأن يحفظ حدوده، وأن يجتنب ما نهى الله تعالى عنه. فالوصية كلها مدارها على هذا الأصل، مدارها على هذا الأصل. هذه المعاني أيها الإخوة إذا حققها المسلم يقوى عنده اليقين، يقوى عنده اليقين، وبالتالي لا يهمه البشر، لأنه يعلم أن البشر لا يستطيع أحد من البشر مهما بلغ من القوة ومن السلطة أو من الثراء أو من الغنى، لا يستطيع أحد من البشر أن ينفع إلا بإذن الله، ولا يستطيع أحد من البشر أن يبر إلا بإذن الله، ولا يستطيع أن يعطي إلا بإذن الله، ولا أن يمنع إلا بإذن الله، فلا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع. فالله سبحانه هو الذي بيده الأمر، ولذلك قالوا أعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فالأمور كلها بيد الله سبحانه، فلا بد أن تربى النفوس على التعلق بالله عز وجل. والإنسان إذا ربى نفسه على التعلق بالله سبحانه والاعتماد على الله وتفويض الأمر إليه يكون قرير النفس، يقوى عنده اليقين، لا يتعلق إلا بالله سبحانه، لا يخاف إلا الله، لا يرجو إلا الله. وهذا له أثر عظيم في قوة اليقين، واليقين من الأمور التي لها أثر في سير العبد إلى الله عز وجل والدار الآخرة. فاليقين قد يبلغ عند بعض المؤمنين إلى درجة عظيمة، حتى أنه ربما بلغ اليقين عند بعض العلماء والراسخين وأولياء الله عز وجل إلى درجة أن الإنسان يتيقن من صحة ما أخبر الله تعالى به وصدقه من أحوال الآخرة أعظم مما لو كان يراها، أعظم مما لو كان يراها. لأن الإنسان إذا رأى الشيء فربما لا يراه الرؤية الصحيح، ربما يكون هناك خداع البصر، أو يسمع الشيء يظنه كذلك وهو ليس كذلك، يرى الشيء يظنه كذلك وهو ليس كذلك، لكن ما أخبر الله تعالى به لا يتطرق إليه شيء من الوهم أبدا، فهو على يقين بصدق ما أخبر الله تعالى به أعظم مما لو كان يراه ويشاهده. فتصل درجة اليقين لبعض المؤمنين إلى هذه المرحلة. وهذا يعني إذا رزق العبد اليقين فلا شك أن هذا من أعظم ما يعينه على الطاعة ويوفقه للسير إلى الله عز وجل والدار الآخرة ويزهده في الدنيا. ولذلك من بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وهذه المعاني أيها الأخوة المذكورة في هذا الحديث ينبغي أن يذكر بها العامة من حين لآخر، ولذلك هذا الحديث العظيم وهذه الوصية ينبغي أن تكون موضوعا لخطب الجمعة والمحاضرات والكلمات أئمة المساجد وغيره، لأنها فيها تربية للنفوس على التعلق بالله عز وجل، وأن لا يخاف المسلم إلا الله ولا يرجو إلا الله سبحانه. قال في هذا الحديث: ما أصابك وعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وقد فسر اليقين بذلك، فسر بعض السلف اليقين بأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وتعلم أن كل شيء بقضاء الله تعالى وقدره. وفي آخر الحديث قال: واعلم بأن النصر مع الصبر. وخامسا لهذا الحديث الوصية بالصبر، وبيان أن النصر مقترن به، ويشمل ذلك الجهادين، جهاد النفس وجهاد الأعداء في الظاهر، فإن جهاد الأعداء في الظاهر لا بد فيه من الصبر حتى يحصل النصر، وهكذا أيضا جهاد النفس لا بد من الصبر حتى يحصل النصر، الانتصار على النفس وقهرها حتى تلتزم بطاعة الله عز وجل، لأن النفس أمارة بالسوء. بل إن جهاد أعداء الله تعالى في الظاهر فرع عن جهاد النفس في الباطن. لماذا؟ لأن الإنسان إذا لم ينتصر على نفسه التي بين جنبيه فكيف يجاهد أعداء الله في الخارج؟ فلو كان الإنسان مثلا يجاهد يقاتل رياء أو سمعة لم ينتصر على نفسه التي بين جنبيه، ولذلك لا ينفعه جهاده لأعداء الله في الخارج. فجهاد أعداء الله في الخارج فرع عن جهاد النفس في الباطن، فلا بد قبل جهاد في الخارج لتحقيق الإخلاص لله عز وجل ومجاهدة النفس في الباطن. والصبر معناه الحبس، معناه في اللغة الحبس، ومعناه في الاصطلاح حبس النفس عن الجزع واللسان عن التشكي والجوارح عن الأفعال المحرمة. هذا هو حقيقة الصبر، حبس النفس عن الجزع واللسان عن التشكي والجوارح عن الأفعال المحرمة، وهو عند المصائب واجب الصبر عند المصائب، وما يقدره الله تعالى من الأقدار المؤلمة على العبد واجب. وذلك أن الإنسان إذا أصابه مصيبة فلا يخلو أمره من أربع حالات، إذا أصاب الإنسان مصيبة لا يخلو أمره من أربع حالات. الحالة الأولى الجزع والتسخط، إما بالقول وإما بالفعل، إما بالقول وإما بالفعل. وبعض الناس يتسخط بالقول، يعترض على القضاء والقدر، لماذا أصب بهذه المصيبة؟ لماذا أنا بين سائر الناس؟ يا رب لماذا أذنبت حتى أصاب بهذه المصيبة ونحو ذلك؟ هذا محرم، بل من كبائر الذنوب. أو بفعل محرم تشق الجيوب أو لطم الخدود أو نتف الشعر ونحو ذلك، فهذا التسخط حكمه محرم بل من كبائر الذنوب. الحالة الثانية الصبر، الحالة الثانية الصبر، وهي حبس النفس عن الجزع واللسان عن التشكي والجوارح عن الأفعال المحرمة، وهذا حكمه الوجوب. الصبر واجب، يجب عند المصيبة ألا تتكلم بكلام محرم ولا تفعل أفعالا محرمة. الحالة الثالثة الرضا، الرضا وهي مرتبة فوق الصبر، يعني ترضى بالمصيبة، تعلم بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك فترضى. وهذه المرتبة قد اختلف العلماء في حكمها، والقول الصحيح أنها مستحبة وليست واجبة، وهذا هو اختيار الشيخ الإسلام تيمية بن القيم رحمه الله، أنها مستحبة. فيستحب للإنسان عندما يصاب بمصيبة أن يرضى بهذه المصيبة، لكن ذلك لا يجب. وبعض الناس قد لا يرضى المصيبة، يتألم في نفسه، لكنه قد حبس نفسه على أن لا تتكلم بكلام محرم ولا تفعل فعلا محرما، فهذا لا إثم عليه، لكن لو أنه رضي لنال الأجر والثواب. ولذلك قال علقمة في قول الله تعالى ومن يؤمن بالله يهد قلبه، قال هو العبد تصيبه المصيبة فيعلم أنها بقضاء الله وقدره فيرضى ويسلم، فيرزقه الله تعالى هداية في قلبه، ويؤمن بالله يهدي قلبه، ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. الحالة الرابعة هي الشكر، الشكر، كيف يصاب العبد بمصيبة ويشكر الله؟ نعم، لأنه يعرف أنه ينال على هذه المصيبة درجات ورفعة، صلوات من الله ورحمة وهداية. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، فلا يرى الدنيا لا يعدها شيئا، ويقول أنا أنال على هذه المصيبة صلوات من ربي ورحمة وهداية ودرجات ورفعة، إذن أنا أحمد الله تعالى وأشكره. فعندما يصاب المصيبة يشكر الله تعالى ويحمده، وهذه حالة فوق مرتبة الرضا. وإذا قلنا إن القول الصحيح في حكم الرضا أنه مستحب، فالشكر مستحب من باب أولى، فالشكر مستحب من باب أولى، لكن هاتين مرتبتين عن الرضا والشكر لا يوفق لها إلا الخلص من عباد الله عز وجل من أولياء الله الصالحين. ولا يوفق لها إلا من رزقه الله عز وجل اليقين، رزقه الله تعالى اليقين، فإنه يوفق لنيل هاتين المرتبتين عن الرضا والمرتبة التي يعلى منها الشكر. وعامة الناس أكثر الناس يعني لا يصل لهاتين المرتبتين، وإنما حسبه المرتبة الثانية التي هي الصبر، فيؤمر بالصبر التي هي واجبة، وأما التسخط فإنه محرم. هذه مقتطفات فقط من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث العظيم، وما لم نقله أكثر مما قلناه، تضمن وصايا عظيمة فوائد جليلة، ولكن حسبنا يعني نكتفي بهذا القدر في شرح هذا الحديث العظيم وهذه الوصية العظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وللأمة. نتوقف عند هذا الحد ونجيب عما يتيسر من الأسئلة. قال ألا نفرق بين السيئات التي تنفع الحسنات؟ هل السيئات تنفع الحسنات كذلك؟ أرجو فضيلة شيخنا يذكر موضوع رسالتيه الماجستير والدكتورة. طيب أما بالنسبة للماجستير في أحكام اللباس متعلقة بالصلاة والحج وهي مطبوعة وموجودة في المكتبات، والدكتورة ستطبع قريبا إن شاء الله، ستخرج قريبا، عنوان أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي، أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي، لعلها إن شاء الله تعالى خلال شهر لا تزيد على شهر تكون موجودة أيضا في المكتبات إن شاء الله تعالى. وبالمناسبة هناك دروس في قناة المجد ستبدأ من اليوم في فقه المعاملات، وقد سجل 30 درسا وهي مدة الدرس 40 دقيقة، وهي مفيدة ونافعة لمن أراد ضبط أحكام المعاملات، خاصة أنها تعرض بأسلوب مبسط جدا يناسب جميع الطبقات. فيعني أراد أن يضبط هذه الأبواب المهمة جدا، خاصة ما يتعلق بضبط علة الربا وما يجري فيه الربا وما لا يجري، الشركات، حكم المساهمة في الشركات، ومسائل عديدة، البيوع ما يجوز منها وما لا يجوز، هذه يعني في هذا الدرس الذي ذكرت. وسلسلة الدروس إن شاء الله تعالى سوف يعني تبث إن شاء الله تعالى ابتداء من اليوم. أيضا هناك أمر آخر أود التنبيه إليه قبل أن أجيب عن السؤال، وهو أمر الحقيقة يعني مهم جدا، وهو ما يتعلق بوقت صلاة الفجر، بوقت صلاة الفجر. المؤذنون يؤذنون الآن على التقويم، تقويم القراء، هناك إشكالية كبيرة في هذا التقويم، أن هناك خطأ في هذا التقويم، فهو متقدم عن الوقت الحقيقي بقرابة ثلث ساعة، وهناك لجنة مشكلة في هذا، محدثكم أحد أعضائها، مشكلة من عدة جهات حكومية، دار الإفتاء، وزارة الشؤون الإسلامية، وكانت الوزارة ربما اعتذر مندوبها من وزارة العدل، مدينة مكتب العزيز العلوم والتقنية، من عدد من الجهات. خرجت هذه اللجنة عدة مرات وستخرج طوال السنة، يعني في كل شهر مرة، ثم ستخرج أيضا هناك لجنة أخرى ستخرج خارج الرياض، يعني مشروع سيستغرق قرابة سنتين ثم تعرض النتائج على مجلس هيئة كبار العلماء على ضوء ما تتوصل إليه اللجنة. لكن في خروجنا الآن 3 مرات أو أكثر، يعني كما ذكرت تبين لنا أن صدق قول المقال بأن تقويم متقدم بقرابة ثلث ساعة، يعني من 15 دقيقة إلى ثلث ساعة، وهذا فرق كبير في الحقيقة، فرق كبير. ولذلك يعني ينبغي أئمة المساجد يلتزموا بالوقت المحدد من الوزارة، وهو ألا يصلوا قبل 25 دقيقة في رمضان وفي غير رمضان، بعض الأئمة يتقدم في رمضان وهذا ربما صلى قبل الوقت، صلى بعد الوقت بعد التقويم بربع ساعة ربما هو صلى قبل الوقت. لذلك النساء في البيوت ينبغي أن يرسلنا إلى هذا، لا يصلينا إلا بعد يعني مضي 25 دقيقة. هذه الأيام أيضا تكون متقدم أكثر من غيره، يعني أكثر من أي وقت آخر، فعلى الأقل يعني ينتظر 25 دقيقة على الأقل. وإن انتظر ما يعني وإن جعل المدة ما بين الأذان والإقامة نصف ساعة فهذا أحوط أيضا حتى يتيقن أنه صلى في الوقت. أما من صلى بعد ربع ساعة فهذا ربما يكون قد صلى قبل الوقت، ربما يكون قد صلى قبل الوقت. والاحتياط في الصلاة مهم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم حدد وقت صلاة الفجر بطلوع الفجر الثاني، الفجر الصادق، والذي يخرج مع تقويم القرى هو الفجر الكاذب وليس الفجر الصادق. والذي وضع هذا ربما أنه وضع التقويم أحد الأخوة الباكستانيين، هو الذي وضع تقويم القرى بالنسبة للصلاة. ربما أنه لم يفرق بين الصادق والكاذب، أنه فلكي ليس له عناية بالأمور الشرعية. ربما لأننا وجدنا أن الذي يخرج مع التقويم هو الفجر الكاذب وليس الصادق، فربما أن هذا الذي وضع التقويم أنه لم يفرق بين الكاذب والصادق، وبينهما قرابة ثلث ساعة، قد تزيد هذه الأيام قد تزيد. ولذلك أنا بعد كان في ذهني أن هذا الشيء أنه مجرد تشويش كما هو يكون في أذهان كثير، أن الذي يكون التقويم متقدم أنه يشوش على الناس وأنه هذا ليس بصحيح وأنه، لكن لما خرجنا أكثر مرة ثلاث مرات تبين لنا هذا صحة هذا الأمر. هذا أمر عظيم متعلق بالصلاة، فينبغي يعني التنبيه على هذا الأمر. وإن شاء الله تعالى سوف يعدل الوضع، لكن ربما يأخذ هذا وقت طويلا، يعني سنتين على الأقل. أنا كما ذكرت لا نريد الاستعجال في هذا، يعني نحن حريصين جدا على تثبت وعدم الاستعجال، وعلى نخرج عدة مرات، ليس مرة واحدة ولا مرتين ما تكفي، ولا ثلاث ولا خمس مرات، لا بد من عدة مرات حتى يتبين لنا يعني هذا الأمر بيقين. هذه مسألة أحببت التنبيه عليها لأنني أرى أنها مسألة مهمة، ولأن عندي فيها علما فرأيت أن من الواجب علي أن أبينه، لأن هناك من المسلمين من يصلي صلاة الفجر قبل وقتها، فينبغي يعني تنبه لهذه المسألة. أما سؤال الأخ عن السيئات هل تمحى الحسنات، الذي وردت فيه النصوص أن الحسنات تذهب السيئات، الحسنات تذهب السيئات، ولكن في ميزان العبد يوم القيامة توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، قد ترجح السيئات بالحسنات فيكون مولودا بأن يدخل النار، وإذا رجحت الحسنات كان من أهل الجنة، وإذا تساوت الحسنات والسيئات كان من أهل الأعراف، يوقف في مكان بين الجنة والنار، ثم يكون في نهاية الأمر إلى الجنة برحمة أرحم الراحمين. قال بما أنكم تطرقتم منه لا يوصف الله تعالى المعرفة، لدينا سؤالا، هل يوصف الله تعالى أنه مهندس الكون أو مبرمج المعلومات؟ إخوان، باب الأسماء والصفات من الأبواب يعني التي ينبغي لمن يدخل فيها يدخل فيها بحذر، وعلى ما ورد عن السلف في هذا، وألا يصف الإنسان ربه إلا بما وصف الله تعالى به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. أما هذه الأوصاف التي يطلقها البشر هذه قد يشوبها النقص ويعتريها النقص، ولا يجوز أن يوصف الله بشيء لم يصف به نفسه ولم يصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فمثل هذه الأوصاف أوصاف لم ترد في الكتاب والسنة، ولا يجوز أن نصف الله بما لم يصف به نفسه ولم يصف به رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، قال ابن القيم يجوز للمسلمين قتل رجال ونساء أطفال أبرياء كفار إذا قتلوا رجال ونساء وأطفال أبرياء حتى يكفر رد لهم، كيف تجمع قول ابن تيمية والكافر الذمي والكافر المعهد؟ أولا، أمور الدماء يا أخوان من الأمور العظيمة جدا في دين الإسلام، أول ما يقضى فيه يوم القيامة في الدماء. النبي صلى الله عليه وسلم عظم شأنها في أعظم مجمع قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام حرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم. ينبغي الإنسان ألا يخوض في مثل هذه المسائل إلا بعلم، لأن بعض الناس يخوض وهو ليس عنده علم، وإنما يأتي بكلام من هنا وكلام من هنا ويخوض في هذه المسائل العظيمة، وربما يفهم يأتي إنسان ويفهم كلام على غير ما أراد فيتحمل الإثم. وهذا الكلام الذي ذكره الأخ السائل عن المقيم، هذا كان في جهاد بين المسلمين والكفار، كان في جهاد قائم بين المسلمين والكفار، وحصل تفرس من الكفار مثلا بنساء أو أطفال ونحو ذلك بحدود ضيقة، وإلى الأصل أنه أيضا لا يجوز قتل النساء والأطفال، لا يجوز قتل النساء والأطفال. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى امرأة مقتولة أنكر على ما فعل هذا، والإسلام دين عظيم ينتظم جميع أمور الحياة وجميع أمور الدين، فما ذكر من كلام القيم كلام غير أهل العلم يطبق فيه، لكن في حدود ضيقة عندما يكون هناك جهاد بين المسلمين والكفار، وفي حدود أيضا ضيقة عندما يكون هناك تترس ونحو ذلك. وإلى الأصل أنه لا يجوز قتل النساء والأطفال، هذا هو الأصل، أنه لا يجوز قتل النساء والأطفال، وإنما يقاتل المقاتلون. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قتل رجال بني قريظة فقط ولم يقتل نساءهم ولا أطفالهم، بل أمر بأن تكشف عن عوراتهم حتى ينظر من أنبت ممن لم ينبت، ومن أنبت اعتبر من المقاتلة وقتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم هديه في حروبه وزواته أنه كان إنما يقتل الرجال المقاتلة ولم يكن يتعرض للنساء ولا الصبيان. هناك بعض الأسئلة المتفرضة. تقبيل الزوجة بشهوة هل ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج منه شيء من مذي أو غيره، أما مجرد التقبيل فالقول الصحيح أنه لا ينقض الوضوء. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض النساء ثم خرج وصلى ولم يتوضأ، كان في سنده مقال، لكن على كل حال لم يرد ما يدل على أن تقبيل الزوجة ينقض الوضوء إلا إذا خرج منه شيء. من قول الفصل في مسألة دخول الخطيب هل تصح قبل الزوال؟ لا يصح دخول الخطيب قبل الزوال على قول الصحيح من قول العلماء، وقول مذهب حنفية ومالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة، وقول أكثر أهل العلم أن وقت خطبة الجمعة يبدأ بعد الزوال. والبخاري في صحيحه قال باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس. حافظ بن حجر رحمه الله شرح هذا وقال إن البخاري ليس من عادته أن يجزم في المسائل الخلافية، وإنما يولد على صيغة استفهام نحو ذلك، وإنما جزم في هذه المسألة لضعف الخلاف فيها ولوضوح القول الصحيح فيها. وما قاله حجر حق، فإن خلاف الحنابلة في هذه المسألة ضعيف، قول الصحيح قول أكثر أهل العلم أن وقت الجمعة يبدأ مع زوال الشمس، كما جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة إلى مالت الشمس. وقول الحنابلة أن وقت الجمعة كوقت صلاة العيد يترتب عليه أن الناس لو صلوا الجمعة بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد الرمح صحت صلاتهم، قول ضعيف. ولذلك فالصواب أن الجمعة وقت الخطبة والصلاة إنما يبتدئ بعد زوال الشمس، خاصة أن ولي الأمر قد وجه أئمة الخطبة بهذا. ولو قدرنا يعني الإنسان أن طالب العلم أخذ بالرأي الآخر ومذهب الحنابلة، عند العلماء قاعدة هي أن حكم الحاكم يرفع الخلاف، وقد يعني حصل توجيه من وزارة الشؤون الإسلامية بناء على فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بأن لا يدخل خطبة إلا بعد زوال الشمس، فحكم الحاكم يرفع الخلاف. فضلا عن أن القول الصحيح في المسألة أن وقت الجمعة يبدأ بعد الزوال. ولذلك بلغني أن هناك من الخطبة من يفرغ من صلاة الجمعة خاصة في الأيام التي يتأخر فيها الزوال قبل دخول وقتها، يعني في بعض أيام السنة الزوال 12 الساعة 12:00 وثمان دقائق هنا في مدينة الرياض، وبعض الخطباء يسلم من صلاة الجمعة 12:05. هؤلاء صلاتهم عند أكثر أهل العلم غير صحيح، صلوا قبل الوقت، صلوا قبل الوقت. لذلك فإن على هذا مسؤولية عظيمة من الله عز وجل، كيف يعرض صلاة الناس للبطلان؟ وبعض الخطباء يجعل الخطبة قبل الزوال والصلاة بعد الزوال، وإن كان هذا أخف، ولكن أيضا الخطبة جزء من الصلاة. ولذلك قال الله عز وجل فاسعوا إلى ذكر الله، قال العلماء المراد بذلك الخطبة والصلاة، وقالوا إنما جعلت الجمعة ركعتان لأن الخطبتين كأنه مع الركعتين، فالخطبة في الحقيقة جزء من صلاة الجمعة، ولذلك ينبغي حتى خطبة الجمعة لا تكون إلا بعد الزوال. وهذا أمر عليه العمل في الحرمين قديم الزمان، وأيضا رأينا مشايخنا على هذا، ولكن بعض الخطباء ربما يستعجل في هذا، ربما بعضهم عن يعني تساهل وبعضهم عن غير علم، فينبغي التواصي في هذا التناصح. قال ينتهك محارم الله وقوم نصفهم التي يحسن، يقولون أنت سيء الخلق. السؤال اللي قبله خط غير واضح. طيب على كل حال ينبغي أن يقوم الإنسان بالأمر المعروف والنهي عن المنكر والنصح، حتى ولو قالوا أنت سيء الخلق، قولتهم هذه ينبغي ألا يعبأ بها، بل أن يصبر على ما أصابه. ولذلك قال الله عز وجل وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. انظر كيف قرن الصبر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قد يسمع كلاما يعني أكثر من هذا، ليس فقط يقولون أنت سيء الخلق، ربما يتهمونها باتهامات يعني غير لائقة، ربما يقول أنت طفيلي، أنت تدخل فيما لا يعنيك، أنت كذا وكذا. كل هذه الأمور ينبغي يعني ألا تصد الإنسان عن قيام الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وكما يقول بعض السلف إذا أردت أن تأمر بمعروف أو تنهى عن المنكر فوطن نفسك قبل ذلك على تحمل ما قد يأتيك من الأذى، يعني قبل أن تأمر بمعروف وتنهى عن المنكر وطن نفسك على أنك ربما يأتيك أذى. طيب سؤال غير واضح ما. قال رفعت الأقلام وجفت الصحف، ذكرت أن هذا الكناية مصدوم عند العرب، فمن الذي صرف اللفظ عن ظاهره؟ يعني أنا قصدي من هذا يعني مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقول رفعت الأقلام وجفت الصحف، مراده بذلك أن المقادير قد كتبت، هذا هو القصد. يعني ماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا؟ أن المقادير قد كتبت، ولا شك أن هذا اللفظ على ظاهره، لكن ما المقصود به؟ ما المقصود برفعة الأقلام وجفة الصحف؟ يعني لا يقصد الإخبار بهذا الشيء لذاته، وإنما المقصود بذلك أن المقادير قد كتبت وفرغ منها، وهذا يدل له سياق الحديث. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن كل شيء قد كتب وفرغ منه، ولذلك قال واعلم أن ما أصابت لم يكن لإخطئك، وما أخطأك لم يكن يصيبك، لأنه قد كتب عليك وفرغ منه. ونسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، صلى الله وسلم على نبينا محمد.